يصلون الصبح، فجاءهم رجل فقال إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فأين موقع بيت المقدس في مسجد قباء؟ شمالا ولا جنوبا ولا شرقا ولا غربا؟ شمالا. وأين موقع الكعبة؟ جنوبا. لما أخبرهم بهذا استداروا إلى الكعبة، فصار مكان الإمام مكان المأمومين، واستمروا في صلاتهم. فهذا المثال الذي ذكرنا للأخ، الإمام ما هو خلفهم، قدام، كلهم تغيروا في أماكنهم واتجاهاتهم. طيب نعم، طيب مثال، وما هو الضابط في الحركة المستحبة؟ الضابط في الحركة المستحبة ما يتوقف عليه فعل مستحب، ما يتوقف عليه فعل مستحب. مثاله الصف الذي أمامك انفتح فيه فرجة فتقدمت لتسد الفرجة، هذا الحركة مستحبة، هذه الحركة مستحبة لأنه يتوقف عليها فعل مستحب. إمام ومأموم يصليان إلى جنب بعضهما إلى جنب الآخر، فجاء ثالث، الثالث أين يقف؟ لا، الثالث يخبرهما، يسحب المأموم أو يقدم الإمام. هذه الحركة من المأموم أو الإمام حركة مستحبة لأنه يتوقف عليها فعل مستحب. وهنا نقطة، لو فرضنا أن المكان ضيق وأنه لا يتسع لكون الإمام أمامهم، فماذا يصنع الداخل؟ هل يقف عن يمين الإمام والمأموم أو يقف عن يسار الإمام؟ لا، يقف عن يسار الإمام. انتبهوا، يعني جاء رجل ثالث فوجد اثنين يصليان إماما ومأموما، والمكان لا يتسع، ضيق، لا يتسع إلا لصف واحد، فهل يقف عن يمين المأموم ويكون الرجلان كلاهما عن يمين الإمام، أو يقف عن يسار الإمام ويكون الإمام في الوسط؟ نعم، الصواب يكون عن يسار الإمام ويكون الإمام في الوسط. والدليل على هذا، الدليل على هذا أن الناس لما كانوا في الأول يقف الثلاثة صفا واحدا، كيف يكونون أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومن هنا نأخذ فائدة، إذا كان جانب الصف الأيمن طويلا بعيدا عن الإمام وجانب الصف الأيسر قريبا من الإمام، فأيهما أولى؟ الأيسر القريب، فالأيمن أفضل مع التساوي أو التقارب. أما إذا بعد الأيمن وكان الأيسر أقرب فهو أولى من بعيد الأيمن. ويدل لهذا أنه لو كان الأيمن أفضل على كل حال لكان بدء الصف من أين؟ من اليمين، كان يقول الناس يبدأ الصف من اليمين، من طرفه من اليمين ومشوا، لكن الصف يبتدأ من الوسط، من خلف الإمام، فإذا يمشي الناس يكملون الصف، فإذا بعد اليمين جدا وصار هناك فرق بين اليمين واليسار، فإن الدنو من الإمام من الجانب الأيسر أولى من البعد من الإمام عن الإمام من الجانب الأيمن. يستفاد من هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين طيب تريد نكمل ضابط الحركة الواجبة عطنا الأخ، ما هو ضابط الحركة الواجبة؟ طيب، والمستحبة فعل مستحب في الصلاة. استمع، الحركة المحرمة ضابطها أن يتحرك الإنسان حركة تنافي الصلاة، وهي الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. وتقييدها بالعرف بمعنى أننا إذا رأينا هذا الرجل لا نظن أنه يصلي. مثاله نجار قام يصلي عند نجارته، عنده القدوم، عنده المنشار، عنده المخراق، فلما قام يصلي تذكر أنه إن عنده خشبة تحتاج إلى منشار، فأخذ المنشار وقام ينشرها. حركة قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة تنافي الصلاة. اللي يأتي يقول هذا الرجل ليس يصلي. هذه الحركة المحرمة هي التي تنافي الصلاة تماما، ولكن لغير ضرورة. انتبه أخ، لغير ضرورة. مثال ذلك ما مثلته لكم، رجل نجار عنده خشبة ومنشار وقدوم ومخراق، فكان إذا قام نشر، وإذا ركع خرق، وإذا جلس ضرب بالقدوم. هذا لا نقول أنه يصلي. لماذا؟ حركات كثيرة تنافي الصلاة. لكن قلنا لغير ضرورة، فإن كان لضرورة مثل أن يصول سبع على الشخص وهو يصلي ولا يتمكن من الفكاك إلا بالهرب منه، فهرب من السبع الذي صال عليه، ستكون الحركات كثيرة منافية للصلاة ولا غير منافية؟ منافية للصلاة، لكن هذا ضرورة. والله عز وجل يقول فإن خفتم أتموا فرجالا يعني على الأرجل، أو ركبانا على المركوبات. هذه حركة كثيرة لكنها للضرورة تباح. الرابع المكروه، وهي الحركة اليسيرة التي لا تنافي الصلاة لغير حاجة. حركة يسيرة لا تنافي الصلاة لغير حاجة، هذه مكروهة. مثاله رجل يصلي فصار يأخذ القلم يطالع فيه ثم يرده، أحيانا يأخذ الساعة، نعم عنده موعد مع شخص آخر فينظر الساعة هل وصل الموعد ولا لا، أحيانا يتذكر مسألة فيخرج القلم والقرطاس ويبدأ يكتب، أحيانا يكون الغترة تميل إلى جانب وهي لا تشغله فيتحرك لتعديلها، وربما يصنع فيها ما يسمونه بإيش؟ بالميزاب. مرزاب ولا ميزاب؟ أي نعم، هذه حركة إيش؟ مكروهة. فإن كثرت بأن كتب الإنسان مثل صفحة كاملة فإنها تكون حركة كثيرة مبطلة للصلاة. المباحة الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة. انتبه، الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة. الكثيرة للضرورة مثل إيش؟ كرجل هرب من سبع صال عليه. اليسيرة للحاجة كإنسان طرع عليه الباب والباب قريب منه فتقدم إلى الباب وفتح، هذه حركة يسيرة لحاجة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الباب لعائشة حين استأذنت، فهذه حركة يسيرة لحاجة. ومن الحركة اليسيرة للحاجة أنه في بعض الأحيان يصول على الإنسان حكة، يصول عليه حكة، إن تصبر وتركها انشغل قلبه، وإن حكها بردت عليه واستمر، فهل يحك ويبرد هذه الحرارة أو يتصبر مع انشغال قلبه؟ نعم، يحك ويبرد هذه حتى يقبل على صلاته بدون ما يشغل قلبه. هذه أقسام الحركة في الصلاة. وقد كان بعض الناس ينتقد كل من يتحرك في صلاته ولو لحاجة، ولو كانت الحركة يسيرة. وبعض الناس إذا قام يصلي وإذا هو كخشبة لا يتحرك، ولكن قلبه ما شاء الله يتحرك ويتجول في أقطار الدنيا كلها. والأول يتحرك ببدنه لكن قلبه ثابت في صلاته، حاضر القلب. أيهما أفضل، الثاني أو الأول؟ الثاني، الذي يتحرك الحركة المباحة ولكن قلبه حاضر، يعرف أنه تحرك وأنه فعل هذا لحاجة ولا يغفل. لكن هذا الذي لا يتحرك أبدا، ولا بعينه ولا بأصبعه ولا بأي شيء، وقلبه نعم مشغول، مرة بمكة ومرة بالمدينة ومرة بالطائف ومرة بالرياض ومرة بالدمام ومرة باريس ومرة بواشنطن وهكذا. هذا نقول وإن لم يكن عنده حركة بدنية لكن عنده إيش؟ حركة قلبية. والحركة القلبية قد تؤثر على الصلاة أكثر مما تؤثر الحركة البدنية. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يؤخذ منه أن الإنسان إذا أراد أن يدير الشخص الذي وقف عن يساره، يديره من اليمين ولا من الأمام ولا من الخلف؟ لماذا؟ لأنه لو أداره من الأمام لكان مر بين يدي، ولا يمكن أن يمر الإنسان بين يدي المصلي. طيب فإذا قال وإذا أداره من يساره فإنه يكون الإمام بين يديه، فنقول نعم يكون الإمام بين يديه، لكن هل الإمام يتحرك ولا ما تحرك؟ ما تحرك، هو واقف، فهنا لم يمر الإمام بين يديه. أما لو أن المأموم أدير من الأمام صار المأموم هو اللي مشى فمر بين يديه، ما تبطل يا أخي. واضح يا جماعة؟ استدل بعض العلماء من هذا الحديث، أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردا. فما وجهه؟ أنت فاهمين السؤال جيد؟ استدل بعض العلماء في هذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يصلي منفردا خلف الصف. طيب أسرع، أسمعتم؟ يقول لأن ابن عباس صار جزء من صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه أحد. صحيح هذا؟ أجيبوا يا جماعة. الجزء اللي هو لما مر خاطفا ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم صار هذا الجزء الذي لا يمكن أقل من الثانية أو ثانية أو ثنتين، صار هذا الجزء من الصلاة خلف الصف بلا عذر. فهمتم يا جماعة؟ لكن هذا الاستدلال غير صحيح، وهذه آفة تحدث للناس أن نحمل النص ما لا يحتمل، أن نحمل النص ما لا يحتمل. هذا لا يجوز، أن نحمل النصوص ما لا تحتمله. اجعل دلالة النصوص بقدر أو بحجم، اجعل مدلول النصوص بحجم الدلالة، لا تجعل النصوص دالة على شيء بعيد لا تدل عليه. هنا نقول إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يمكث، أو هو ماكث؟ هل مكث خلف الإمام؟ لا، هو مار، والمصلي خلف الصف ماكث ولا مار؟ ماكث. فكيف تقيس الماكث المستقر على السائر الذي مر خطفه؟ هذا لا يمكن. إذن ليس فيه دليل على قول من يقول ليس فيه دليل لقول من يقول إنه تصح صلاة الإنسان منفردا خلف الصف بدون عذر، ما في دليل. ولكن تبقى هذه المسألة مسألة مستقلة نبحثها لأنها ذات أهمية، أو أنا بحثناها من قبل تكلمنا عنها من قبل، إذن لا حاجة للإعادة. هل يمكن أن نأخذ من حديث ابن عباس أنك إذا أردت أن تعدل شخصا من اليمين من اليسار إلى اليمين فإنك تمسك برأسه لا بظهره؟ ها؟ يمكن، لأن الرأس هو الذي فيه الناصية، والناصية هي التي تؤخذ، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. فكونك تمسك برأسه وتديره أحسن من كونه تأتي من خلف ظهره وتجره وتديره، على أنه ربما يكون الذي عليه رداء لا قميص، فإذا جررته بالرداء ربما ينخلع الرداء. أما الرأس فكان رأس ابن عباس رضي الله عنه ما كان له ذؤابة، أمسك بهذه الذؤابة ورده من إلى اليمين. نبي نمشي احنا معكم ربع ساعة 10 دقائق وتروح ربع ساعة والعشر كلها تروح ونخل. لا لا ناكل أسلحة. ها هذا يبرد على التلفون ويصلي، وذاك يقول السلام عليكم أو يقول هلو، وذا يقول هلو. يا شيخ ما يسأل عن هذا يا أخي، هذا واضح. يكمل الصلاة. استرح استرح استرح استرح واستمع الجواب. ربع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اذا كان لحاجة لا بأس، اذا كان لحاجة لا بأس. هذا اللي بيكتب مثلا يطلع القلم يكتب ليس عبثا ولكن لحاجة، قد تكون مسألة مهمة، قد يكون عنده وديعة 100,000 ريال مضيع مكانها، فجاءه الشيطان وهو يصلي وقال له مكانها في المكان الفلاني، وش يكون هذا؟ هذا حاجة وقد تكون ضرورة. الرحمن الرحيم. اي اقعد اقعد المرة الماضية تحدثت عن تحول الإمام المتعيدة تحول المفرد إلى إمام المتعيدة. هذا يقول في مسألة التلفون إنه يرفع السماعة لا يتحدث إلى الزاهم، ولكن يرفع السماعة لئلا تزعجه. نعم، فهنا الحركة مستحبة، الحركة مستحبة. أي نعم، لأن فيها مصلحة للصلاة. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، لقد حصل وأن تزوجت من امرأة، وحدث بعد عام أن قالت زوجة أبي أنها أرضعت أبو زوجتي، وسألت عن حكم ذلك، فقيل أنه يفرق بيننا، ولكن ذهبت لأن أتأكد من هذه التي ادعت الرضاع أقرت أولا بالرضاع، ولكن رجعت عن قولها وقالت أنها لم تذكر، وتارة تقول أنها مجنونة، وتارة تقول أنها ادعت ذلك حتى تمنع أبو زوجتي من الزواج من ابنة بنتها، فماذا يجب؟ هل أستدعي هذه المرأة إلى القاضي لإثبات قولها وإنكاره؟ والله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشهادة بالرضاع لا بد أن نعلم أن الرضاع وقع على وجه يثبت به التحريم. مجرد أن تقول المرأة أنا أرضعت هذا الرجل أو هذه المرأة لا يكفي، لا بد أن نسأل كم عدد الرضاع، إذا قال عدد الرضاع ثلاث رضاعات، هل يثبت بذلك حكم الرضاع؟ لا، ما يثبت. أربع لا يثبت، خمس يثبت. لا بد أن يكون الرضاع خمس رضاعات فأكثر، يعني خمس مرات ترضع، مثلاً يوم السبت ويوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثة يوم الأربعاء، أو مثلاً يوم السبت الساعة الواحدة ثم الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. أما أن تقول أرضعت فقط فهذا لا لا لا حكم لشهادتها، حتى لو قالت أنا أرضعت ولكني لا أدري أخمس رضاعات هي أم أقل أم أكثر، نقول لا عبرة بالشهادة، لا بد تكون الشهادة خمس رضاعات. وبناء على هذا إذا كانت المرأة هذه عاقلة ومأمونة فإننا نسألها كم عدد الرضاعات، مع أن الذي يظهر من كلامها أنها امرأة غير مضبوطة وأنها تريد أن تعكر الجو فقط. نعم، جزاك الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، توفى رجل أتى لأداء العمرة، توفى ولا توفي؟ توفي رجل أتى لأداء العمرة ولم يؤدها وترك مبلغا من المال يعرض علي لكي أؤدي العمرة بالنيابة عنه، وأعطاني اسمه مع العلم أني قضيت عمرتي والحمد لله، فهل يجوز لي أخذ المبلغ المذكور آنفا وعمل عمرة بالنيابة عنه أم لا؟ أولا أنا أقول لكم بارك الله فيكم إن العمرة التي يأخذها إنسان زائدة عن عمرته التي قدم بها لا أصل لها في الشرع، يعني أن السفرة الواحدة ليس فيها إلا عمرة واحدة. فها هم الصحابة رضي الله عنهم أتوا بالعمرة في عمرة القضية ولم يعيدوا عمرة أخرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وبقي فيها 19 يوما ولم يأتي بعمرة، فتكرار العمرة التي يفعله بعض الناس الآن هو مبني على الجهل في الواقع، على الجهل في الواقع. ولو علموا أن السنة أن لا تكرر العمرة في سفرة واحدة ما حصل هذا الذي حصل. يأتي الإنسان مثلا العشر الأواخر من رمضان ويعتمر 10 مرات كل يوم عمرة، في أي كتاب أم بأي سنة هذا العمل؟ العمرة واحدة، كل سفرة فيها عمرة واحدة فقط. وبناء على ذلك فإني أقول لهذا السائل لا تأخذ الدراهم عن الميت الذي مات وأرادوا منك أن تأتي له بعمرة، وإذا أرادوا أن ينيبوا من يعتمر عن هذا الرجل فليكن من بلده. نعم، سلمك الله. يقول السائل بالنسبة للحركة في الصلاة أريد أن أسأل، هل إذا رأيت أحداً يأخذ حاجة من حاجاتي التي وضعتها أمامي وأنا في صلاة مفروضة أو غيرها، هل يا فضيلة الشيخ أتبعه وآخذها منه بالقوة إذا احتجت لذلك أم ماذا أفعل؟ يعني كأن هذا الرجل وضع دراهم أمامه، لأن بعض الناس يتحرج من الدراهم لأن فيها صورة ويقول كيف أصلي وفي مخباتي دراهم فيها صورة، ويضعها أمامه، يضعها أمامه، فيكون الآن صلى إلى صورة، صلى الآن إلى صورة، وهذا أعظم من كون هذه الصورة في جيبه. لا شك يصلي إلى صورة معظم من البشر أعظم مما إذا كانت في جيبه. لكن كل هذا يا إخواني منشأه إيش؟ الجهل، منشأه الجهل، يظن أنه إذا طلع الدراهم وخلى أمامه أن أهون مما إذا بقيت في جيبه. ولكن لعل طالب علم يصلي إلى جنب هذا الرجل ويقول يا أخي إذا كنت لا تريد هذه الدراهم أعطني إياها أنا أكفيك إياها. فالرجل هذا الذي سأل يقول أنه وضع حاجة وأنه جاء إنسان فخطفها وهرب، فهل يلحقه وتصح الصلاة ونقول هذه من الحركة الضرورية؟ هذه محل توقف عندي، تحتاج إلى تأمل. وقد يقال إذا كانت الحاجة ذات خطر عظيم، يعني معناها ذات أهمية، فله أن يلحقها، أما إذا كانت بسيطة فليمضي في صلاته، وهذا إذا كانت الصلاة فريضة. أما إذا كانت الصلاة نافلة فأمرها سهل، ماذا يصنع؟ يقطعها ويلحقه، ما في أشكال. نعم، هي المسألة تحتاج إلى تأمل، أنا قلت لك نفكر فيها إن شاء الله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، امرأة دخل فيها جني والعياذ بالله، ولم تستطع الصوم في رمضان الماضي بسببه ولا الصلاة، لكنها هذا العام تحسنت حالتها وتستطيع أن تصوم، فماذا عليها بالنسبة لرمضان الماضي وبالنسبة للصلاة؟ هل تقضيها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لصيام رمضان الماضي فإنها تقضيه، لأن العذر الذي منعها من فعله في وقته قد زال، وقد قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما الصلاة فينظر إذا كان لا يمكنها أن تصلي في ذلك الوقت أي في ذلك الشهر فهي مكرهة على ترك الصلاة وقد زال الإكراه، وحينئذ تقضي ما فاتها، فالقضاء واجب عليها سواء في الصلاة أو في الصيام. ونسأل الله تعالى أن يديم عافيتها وأن لا يعيد عليها مكروها، وأن لا يمس أحد من المسلمين أحد من المسلمين بسوء. نعم، جزاك الله خيرا. أما إذا كانت تفقد الوعي بمعنى أنها تكون بمنزلة المجنون فهذه ليس عليها شيء، لا صيام ولا صلاة. نعم. يا شيخ سلمك الله، هذه ورقة فيها سؤال مطول من سائل محتار. يقول السائل: لا أدري، صفحة كاملة والخط دقيق، ممكن نقرأ سؤال يا شيخ؟ لا لا، واحد منكم يأخذ ويلخصه. أشوف. نعم. طيب، يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: إن قول الإنسان لولا البط أو الوز في البيت لدخل اللص، إن هذا من الشرك مع أنه حي، فما الجواب عن ذلك؟ هذا ورد به أثر أن قول القائل لولا البط في الدار لأتى اللصوص وما أشبه ذلك، وهذا إذا كان الإنسان يعتقد أن هذا السبب الذي هو البط مستقل عن الله عز وجل. أما إذا اعتقد أن السبب ما هو إلا توصيله فقط وأن المسبب هو الله عز وجل فهذا ليس فيه شرك. نعم. وهذا سائل يقول: أبي كان مشرفا على بناء ضريح لأحد الأولياء، وكان عمله هذا على جهل، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز لي هدم هذا الضريح؟ أتعرفون الضريح؟ ما هو؟ بناء على القبر. ويقول إن أباه كان مشرفاً على هذا البناء، فهو مشرف على عمل محرم، وما أخذه على إشرافه من الأجرة فهو حرام عليه. أما قول السائل: هل لي أن أهدمه؟ فأقول: إذا قدرت على ذلك فاهدمه، لأنه يجب أن تهدم القباب التي على القبور، سواء كانت على شكل قبة أو مربع على شكل كعبة أو غير ذلك، كل بناء على القبور فإنه يجب هدمه، لأنه إما شرك أو وسيلة للشرك. نعم. أنا قلت إذا قدر. وهذه سائلة فضيلة الشيخ تقول، وهي مسافرة غدا كما قال صاحب السؤال، تقول السائلة: أنا فتاة متدينة حضرت للعمرة مع والدي، أرجو توجيه النصح لهم لأني حزينة، ومشكلتي أن ابن عمي اللي تمت خطبتي له رغم أنفي لأني لا أشعر نحوه بعاطفة. خطبتي له ولا خطبته لها؟ خطبتي له رغم أنفي لأني لا أشعر نحوه بعاطفة، ولكن يوجد لي زميل بالعمل متدين وعلى خلق له مشاكل مع أسرته، وكثيرا ما أقوم بمصالحته مع زوجته في إحدى المرات